وهي ما يسمى عند العامة في لغتنا العقرب. تعرفون العقارب اللي تكون في آخر الشتاء؟ نعم، سعد الدابع وسعد بلع وسعد السعود، آخرها سعد السعود. هذا طيب يكون عند ابتداء فصل الربيع، ولهذا يكون الطالع طالعه جيدا، يعني بمعنى أنه إذا دخل هذا النجم عند العامة قال الآن أقبل الخير، ما هو لأن النجم يأتي بالخير أو بالشر، لكنه علامة على حسن الفصل أو الطقس كما يقولون اللغة الحاضرة. فهذا سعد السعود. فالمؤلف رحمه الله يقول بداله سعد السعود فصار مساه عليه لا على الدبران. الدبران الغالب يكون ابتداء الحر. ثم قال لله دياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن. قال الله تعالى إن أخلصناهم بخالصة، وما أسعد الذي يخلصه الله تعالى بخالصة. نعم، هذا الفريق خصوا بخالصة. لكن عندنا إشكال، لله دياك الفريق، دياك تصريف، مع أن رتبتهم عالية، لكن التصغير قد يراد به التمليح. عندنا حتى باللغة العامية يقول أحليل، إيش هذه؟ يعني يملحه. ومنه قول رسول لابن عباس يا غليم تمليحا. وقد ذكر ابن القيم في النونية لما ذكر السماع في الجنة قال واهن لدياك السماع ولم أقل دياك تصغيرا له بلسان. فهنا ما قال تصغير لهذا الفريق، هذا الفريق هم أفضل الفرقاء. نعم، لله دياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن شدت ركائبهم إلى معبودهم، شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله، إلى معبودهم بالإخلاص وإلى رسوله بالمتابعة. يا خيبة الكسلان، يا خيبة الكسلان، كيف ناداها يا سليمان؟ خيبة هي تعقل حتى تنادى؟ إيه؟ ليس المراد النداء؟ اي نعم. طيب المشكل اذا قلنا التنبيه وش اللي نصبها؟ ها المنادى محذوف، ها وش التقرير؟ يا ويله، اذا قلت يا ويله كيف المشكله ايضا؟ الويل هو ينادى، ايش وش التعبير؟ إيه؟ يا قوم يا طيب يا قوم، اين خالف؟ لكن ما الذي نصب خيمه خيبه؟ من زاد العاقل يعني يا خيبه الكسلان احضري، فإن الكسلان ليس له إلا الخيب والندم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل العمل لا من أهل الكسل. نعم، إيش فلواحد، كن واحدا في واحد، الصدق والإخلاص بنية التوحيد، يعني الصدق والإخلاص. أين البناء؟ كله ركنين وتأكركان وعبدالركان حسب عدد الزوايا. لكنهم سعوهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان،